خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال السيدة نفيسة رضي الله عنها: الصبر يلازم المؤمن بقدر ما في قلبه من إيمان، وعلى المؤمن أن يستبشر بالمشاق التي تعترضه، فإنها سبيل لرفع درجته عند الله تعالى. علم السيدة نفيسة. السيدة نفيسة صاحبة المقام المعروف بالقاهرة، عالمة عابدة من آل البيت المحمدي. والدها الإمام الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. ولدت بمكة المكرمة سنة 145 هجرية. نشأت بالمدينة المنورة وفي المسجد النبوي، تلقت علوم الفقه والتفسير والحديث حتى حصلت على لقب نفيسة العلم قبل أن تصل لسن الزواج. تزوجت من ابن عمها إسحاق بن الإمام جعفر الصادق، ومعه انتقلت إلى مصر في عام 809 ميلادية. في مصر ذاع صيتها كعالمة وعابدة محسنة، فأخذ الناس يقبلون عليها، كما كان بيتها مقصدا لكبار العلماء مثل الإمامين الشافعي وابن حنبل طلبا للعلم والنصيحة. في 26 من ديسمبر من عام 824 انتقلت السيدة نفيسة إلى الرفيق الأعلى، وكان مثواها قبر حفرته بنفسها في بيتها بمصر رضي الله عنها. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب للحث على الصبر على الشدائد وبيان أفضليته في كل الأحوال: إن صبرتم أجرتم وأمر الله نافد، وما صبرتم أبرتم وأمر الله نافد. علم بشرى لمرضى السكر. دواء جديد لعلاج ارتفاع مستوى السكر بالدم يغني تماما عن الحقن بالأنسولين، سيتم طرحه قريبا بالأسواق في صورة أقراص. هذا الدواء الجديد والذي اكتشفه علماء المركز القومي للبحوث بالقاهرة مستخلص من نبات آسيوي تم استزراعه في مصر بنجاح. يعرف هذا النبات باسم بلسم الكمثرى، ثمرته تشبه الخيار ولكن بسطح مليء بالنتوءات وطعم شديد المرارة. أثبتت التجارب العلمية أن المواد الفعالة في هذا النبات تشبه الأنسولين الذي يفرزه جسم الإنسان، وأن المستخلص الدوائي الجديد منها يؤدي لخفض مستوى السكر بالدم عند مستوياته العادية وبدون أي آثار سلبية. رسالة يروى أنه لما استغاث الناس بالسيدة نفيسة رضي الله عنها من ظلم أحمد ابن طولون حاكم مصر آنذاك، كتبت له رسالة جاء فيها: ملكتم فآثرتم، وقدرتم فقهرتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، أعملوا ما شئتم، فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.